هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أدلة أحكام صفة الصلاة، فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا، هذه أداة تنبيه، أداة تنبيه. وإني نهيت، نهيت الناهي هو الله جل وعلا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت، يعني ربنا جل وعلا هو الذي نهاه. وإذا قال الصحابة نهينا، يكون من الناهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مثل قول أمرنا أيضا، أمرنا ونهينا، أو أمرت ونهيت. وهنا قال ألا وإني نهيت، يعني نهاه الله جل وعلا أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أو ساجدا. وأو هنا ليست على التخيير، وإنما على التنويع، وإنما على التنويع، يعني في الركوع والسجود. ثم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن، قمن يعني معناه حري، قمن معناه حري بكسر الميم وفتح القاف، فتح القاف وكسر الميم، فقمن أن يستجاب لكم. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه ربه جل وعلا فيما يتعلق بأمور الشرع والدين، ولذلك يقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأوامر والنواهي والتكاليف التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن قراءة القرآن تكون في حال القيام، وذلك تعظيما لكلام الله عز وجل. وأما في حال الركوع والسجود فقد نهى الله جل وعلا عن ذلك. لماذا؟ لأن هيئة الركوع وهيئة السجود هيئة تذلل وخضوع، ولا يناسب فيها قراءة القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. ولذلك حال الركوع حال تذلل وانطراح وتملق، حال السجود كذلك. ولذلك أعظم هيئات العبودية هيئة الركوع والسجود، والسجود أعظمهما. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ المصلي القرآن في حال الركوع وفي حال السجود. الأمر الثاني، الأمر الآخر، ما يتعلق بالأدعية في السجود إذا كانت من القرآن، فإن الصحيح الراجح من قول أهل العلم جواز ذلك. لماذا؟ لأنها تخرج على أنها ذكرا ودعاء، ذكرا ودعاء. مثل أن يقول الساجد: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه آية قرآنية، ف فيجوز أن يأتي بها المصلي في أصح قولي أهل العلم في السجود، لأنها تخرج على أنها إيش؟ دعاء، دعاء مثلا رب اغفر لي ولوالدي مثلا، هذه كلها تخرج على أنها دعاء. الأمر الآخر ما يتعلق بالحكم الشرعي في قراءة القرآن في الركوع أو السجود، ظاهر النص التحريم، وعندنا قاعدة بأن النهي إذا ورد فإنه ينصرف إلى التحريم، إلا أن يكون هناك صارف ينقله من التحريم إلى الكراهة، وليس ثم صارف ينقل التحريم هنا إلى الكراهة. ولذلك ربنا جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في حال الركوع وفي حال السجود. أمر آخر ما يتعلق بقراءة القرآن في حال الركوع أو السجود، ما حكم صلاة من فعل ذلك؟ قولان لأهل العلم أيضا. القول الأول ببطلان الصلاة، ببطلان الصلاة، قالوا لأن المصلي وقع في أمر محرم، وقع في أمر محرم وأتى بقراءة في غير محلها، ولذلك يبطلون الصلاة. والقول الثاني صحة الصلاة مع الإثم، صحة الصلاة مع الإثم، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، مع الإثم، وعليه أن يستغفر الله، إلا إذا صدر منه إيش؟ نسيانا أو خطأ، فإذا صدر نسيانا أو خطأ فلا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك. ما هي الأذكار الواردة في الركوع والسجود؟ بين هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وهو أن تقول سبحان ربي العظيم. ولذلك لما أنزل الله جل وعلا قوله فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في الركوع. وأما السجود ها قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والسجود يسبح الله عز وجل بقول المصلي سبحان ربي العلى، وذلك حينما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في السجود. وأما في الركوع فيقول سبحان ربي العظيم. الأمر الآخر أن أفضل هيئة من هيئات الدعاء هي حال السجود، أو أفضل حال للمصلي حينما يكون ساجدا يدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك وضعية السجود من أعظم هيئات العبودية لله عز وجل، فالإنسان يضع أشرف ما لديه، جبهته وأنفه، ويمرغهما في التراب أو يضعهما على الأرض، ويرفع أسته على رأسه، يرفع وسته على رأسه. ولذلك من العرب من أبى الإسلام حينما رأى السجود وقال والله لا يعلو أستي رأسي. أبو طالب ذكر عنه، وذكر عن أمية، عن أظن أمية بن خلف أو صاحب الجمل الأحمر، قال لا يعلو أستي رأسي. والمقصود بأن هيئة السجود أعظم هيئات العبودية لله، لأنك تضع جميع أعضائك على الأرض، وتضع أشرف ما لديك على الأرض فتدعو الله. ولذلك أقرب حال للعبد إلى الله عز وجل حينما يسجد، أقرب حال للعبد إلى الله عز وجل حينما يسجد، والدليل قول الله عز وجل واسجد واقترب، واسجد واقترب. ولذلك حال السجود هي أعظم حالة، حالة قرب إلى الله سبحانه وتعالى. ودل هذا الحديث يؤخذ منه أيضا تعظيم القرآن، تعظيم القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهاه الله عز وجل عن أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا لهذا المعنى، فكل ما فيه امتهان للقرآن أو كل ما فيه تقليل من عظمة القرآن فإن المسلم يجب عليه أن ينتهي عن ذلك. ولذلك نص الفقهاء على المنع من الاتكاء على القرآن، جعل يرتفق عليه مثلا، أو يجعله وسادة، يجعله وسادة، أو يضع كتب عليه مثلا، أو يمد الرجل عليه مثلا. والقاعدة الشرعية وجوب تعظيم ما عظمه الله، هذه قاعدة شرعية، وجوب تعظيم ما عظمه الله، فكل ما عظمه الله عز وجل يجب على المسلم أن يعظمه، يجب على المسلم أن يعظمه. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. قبل أن ننتقل إلى هذا الحديث، حديث عائشة، أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فاجتهدوا في الدعاء، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام مصروف إلى الإرشاد، لأن صيغ الأمر متعددة، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر إرشاد. قال: فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله جل وعلا لكم. والاجتهاد في الدعاء يكون بما ورد وبغير ما ورد، ويجوز للإنسان أن يسأل الله تعالى من خير الدنيا كما أنه يسأله من خير الآخرة، بشرط أن لا يكون فيه اعتداء، وأن لا يسأل أمرا قبيحا مثلا، أو أن لا يسأل أمرا غير ممكن مثلا بالنسبة لجنس بني البشر، كأن يدعو الإنسان يقول: اللهم اجعلني نبيا مثلا، هذا غير ممكن، هذا عبث واعتداء. أو مثلا أن يبالغ في وصف المطلوب من أمور الدنيا، يسأل الله عز وجل مثلا شيء من أمور الدنيا فيبالغ في وصف ذلك، هذا مما لا ينبغي. لكن يجوز في الصلاة أن يسأل الله تعالى من خير الدنيا كما أنه يسأله من خير الآخرة، الجنة والنجاة، سأله من خير الدنيا: اللهم ارزقني بيتا صالحا، زوجة صالحة، سيارة، ما في بأس. وإن كان بعض العلماء منع ذلك في الفرض، والذي يظهر جواز ذلك في الفرض والنفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليتخير من الدعاء ما شاء، وهذا يشمل خيري الدنيا والآخرة. وأيضا قال: فاجتهدوا في الدعاء، ولم يقل في أمور الآخرة، وإنما أطلق ذلك. ويجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله يستجيب دعاءه متى ما ان توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع. فأي دعوة تدعوها لابد أن تجزم في قرارة نفسك أن الله يستجيب لك، أن الله يستجيب لك. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قمن فقمن أن يستجاب له، يعني حري أن يستجيب الله جل وعلا لكم. ولكن هذه الاستجابة على أنواع، منها ما يكون استجابة آنية أو آنية حالية أو مستقبلية أو مستقبلية، ولذلك تدعو الله عز وجل فيستجيب الله لك حالا، أو يؤخر الله عز وجل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى إجابة الدعاء لك، لأنه لو استجاب لك في الحال ربما أضرت بك هذه الإجابة، لأنك ما تعلم، والله جل وعلا يعلم وأنتم لا تعلمون. أو في المآل، بمعنى بعد سنين، بعد وقت، يستجيب الله عز وجل. ولذلك كثير من الناس مرت في حياته أشياء كثيرة فدعا الله عز وجل فاستجاب الله له بعد سنوات. أو أن يدخر الله عز وجل لك من الأجر مثلها، الثواب والأجر مثلها يوم القيامة. وأيهما أعظم، إجابة الدنيا أم خيرات الآخرة؟ الآخرة لا شك. ها؟ الآخرة لا في شك، خيرات الآخرة. الإنسان يوم القيامة يتمنى حسنة واحدة، تمنى حسنة، فكيف وقد ادخر الله عز وجل لك من الأجر مثل هذه الدعوة يوم القيامة؟ والثالث أن يدفع الله عز وجل عنك من الشر مثلها أو أعظم منها، يعني يصرف الله عز وجل عنك من الشر في مقابل هذه الدعوة التي دعوت الله سبحانه وتعالى فيها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. في لفظ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. نعم، علمنا قبل قليل بأن الدعاء في الصلاة يكون في السجود وليس في الركوع، لأن الركوع محل ماذا؟ تعظيم الرب سبحانه وتعالى. لكن هذا مستثنى مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك إذا أراد أحد أن يدعو في الركوع فلا يدعو إلا بمثل هذا الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء بعدما أنزل الله عز وجل عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. تقول عائشة كان يقولها في ركوعه يتأول القرآن، يعني يتبع القرآن في هذا، لأن الله أمره بذلك، والله أمره بأن يجعلها في ركوعه، ولذلك كان يقول في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أما بقية ذلك فهي على التعظيم، تقول: سبحان ربي العظيم. هذه الواجبة في أصح قول أهل العلم، سنبحثها إن شاء الله. تقول: سبحان ربي العظيم، هذه الواجبة. وأدنى الكمال 3 تسبيحات، وأعلى الكمال 10 تسبيحات إذا كنت في الجماعة، إذا كنت إماما مثلا، إذا كنت إماما 10 تسبيحات، هذا أدنى أعلى الكمال. وأما إذا كنت منفردا فعلى قدر طاقتك واستطاعتك، تطيل في الركوع، تطيل في السجود مثلا، على قدر الطاقة والاستطاعة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء يتأول القرآن بعدما أنزل الله عز وجل عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وقول: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم تنزيه لله عز وجل. سبحان يعني أنت تنزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، وهذا من مراتب العبودية. واللهم يعني يا الله، ذكرنا هذا فيما سبق. وبحمدك اللهم اغفر لي، على ما جاء في سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده، أو سبحانك اللهم وبحمدك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان. تقول: اللهم اغفر لي، كان يتأول القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة ورده المصنف رحمه الله تعالى بغرض بيان تكبيرات الانتقال أو التكبيرات الانتقالية، لأن التكبيرات في الصلاة على قسمين: تكبيرة ركن، وتكبيرات انتقالية واجبة في أصح قول أهل العلم. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن فيها خلاف. فالإمام أحمد وإسحاق وجمع من السلف ذهبوا إلى أن التكبيرات الانتقالية واجبة، وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية عن الإمام أحمد، ذهبوا إلى أن التكبيرات الانتقالية سنة. والراجح القول الأول، الراجح القول الأول أن التكبيرات الانتقالية واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال: فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا. وأيضا كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يكبر وما ترك التكبير، وما ترك التكبير. والتكبيرة تكبيرة الركن هي تكبيرة الإحرام، ولذلك قال: كان رسول الله، كان تفيد ماذا؟ الاستمرار، كما ذكرنا بحثناها فيما سبق. إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ما هذه التكبيرة؟ الإحرام. ما حكمها؟ ركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها، وذكرنا شيء من أحكامها، تكبيرة الإحرام، قل الله أكبر. قال: ثم يكبر حين يركع، يكبر حين يركع، هذه التكبيرة الثانية. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. الصلب هو من الكاهل إلى عجب الذنب، هذا كله يسمى صلب، من الكاهل، هذا الكاهل، إلى عجب الذنب اللي يسمونه الناس العصعص، هذا كله يسمى كاهل، يرفع أو الصلب عفوا، يرفع صلبه. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. بعد الجلوس سؤال بس أريد إجابة سريعة، كم تكبيرة في الصلاة الرباعية؟ ها؟ لا سريع، ها؟ في الصلاة الرباعية كم تكبيرة؟ كلها كلها كلها لا الله يهديك، 22 22. طيب في الثلاثية، في الثنائية، الثنائية ها؟ يلا كيف؟ نصف 22. طيب اضبطوها هذه، تأملوا. ها على العموم ذكرت بحديث أو أثر أورده البخاري أظن عن مجاهد قال كان هو ابن عباس فكبر إمام 22 تكبيرة، فقال مجاهد لابن عباس أراه أحمق، قال إنها السنة، وإنه السنة يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المقصود بأن الصلاة من حيث الخفض والرفع كلها تكبيرات ما عدا حالة إيش؟ الرفع من الركوع. فالرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فكل انتقال فيه تكبير، ولذلك سماها الفقهاء وأطلق على الفقهاء التكبيرات الانتقالية. لماذا سميت الانتقالية؟ لأن ينتقل بها من ركن إلى ركن، من ركن إلى ركن، أو من واجب إلى ركن كما في القيام من التشهد الأول. التشهد الأول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، وقلنا لكم بأنه لا يجزئ غير قول الله أكبر إلا ما ورد عن الحنفية ورواية عن الشافعي. الشافعي يقول إذا قال الله العظيم مثلا، حنفية كذلك الرواية. طبعا الصواب بأنه لا يجزئ إلا هذه الجملة، لأن العبادات هذه توقيفية توقيفية. ثم يكبر حين يركع، حين يركع يقول الله أكبر، ثم يقول سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب الله من حمده وأثنى عليه، هذا المعنى. ولذلك سمع تعدى بغيرها، سمع الله لمن حمده يعني فاستجاب الله، مثل ما قال تعالى فاستجاب الله لهم. والمقصود بأنه هذه الحالة فقط هي التي لا يكون فيها التكبير، وهي عند الرفع من الركوع. يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وقد وردت أربع صيغ في التحميد بعد الرفع من الركوع، وكلها في الصحيحين. الأولى ربنا ولك الحمد، والثانية ربنا لك الحمد من دون واو، واضح؟ احفظوا هذا، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. والصيغة الثالثة اللهم، تصديرها باللهم، اللهم ربنا ولك الحمد. والرابعة اللهم ربنا لك الحمد، هذه أربع صيغ ثابتة، وهي محل خلاف طبعا بين الفقهاء بين العلماء. فمشهور مذهب الحنابل على أنها ثلاث صيغ، وقد عفوا اللي رجح ابن القيم، ابن القيم طبعا في الزاد، لكن في صفة الصلاة كأنه يشير إلى هذه التكبيرة الرابعة اللي هي بالواو، إثبات الواو، إثبات الواو. أما في الزاد، زاد المعاد، ذكر بأن ثلاث تكبيرات، عفوا ثلاث صيغ، والصواب أربعة، وهذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقول ربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمنفرد والمأموم، يقولها الإمام والمنفرد والمأموم. أما سمع الله لمن حمده فيقولها الإمام والمنفرد، أما المأموم فمحل خلاف، محل خلاف. وظاهر الأحاديث تشير إلى ماذا؟ إلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان وردت لفظة في الصحيح تفيد هذا المعنى من حديث أبي هريرة، لكن الأصل أنه لا يقول، ولو قال لا حرج في ذلك. قال ثم يهوي، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين، من الثنتين في الصلاة الثلاثية وفي الصلاة الرباعية بعد الجلوس طبعا، يقصد التشهد الأول. إذن عندنا مثل ما ذكرت لكم أن التكبير على نوعين، ركن وهي تكبيرة واحد، تكبيرة الإحرام، وواجب في أصح قول أهل العلم وهي تكبيرات الانتقالية. الثاني بالنسبة للتسميع والتحميد أيضا واجبان في الرفع من الركوع في أصح قول أهل العلم، وهو قول الإمام أحمد ومن وافقه، والجمهور يذهبون إلى سنيتهم، يذهبون إلى سنيتهم. طيب هل هناك أثر لهذا الخلاف؟ أنا أسألكم الآن، في أثر لهذا الخلاف إذا قلنا سنة أو واجب؟ نعم يا شيخ محمود، ما هو الأثر؟ ها؟ التكبيرات الانتقالية حيث سجود السهو تركها، قلنا بأنه واجبة تركها يجب. أحسنت، يأتي بسجد سهو. طيب وإن تعمد تركها؟ بطلت الصلاة. عندنا قاعدة مهمة أن من تعمد ترك الواجب في الصلاة بطلت صلاة، من تعمد ترك الواجب في الصلاة بطلت صلاة، أما من نسي الواجب في الصلاة فيعود إليه إن كان قريبا منه ولم يتلبس بالركن الذي بعده، فإن تلبس تركه ولا يعود إليه، وإنما يجبره بماذا؟ بالسجدتي سهو، بسجدتي سهو. هذا على قول من يرى إيش؟ وجوب التكبيرات الانتقالية وجوب قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. أما من يذهب إلى السنية فلو تركهما متعمدا ما الحكم؟ لا شيء عليه، صلاة صحيحة مع نقصان أجرها، مع نقصان أجرها. لاحظتم الأثر، أثر الخلاف؟ ولذلك تجدون بعض المفتين الآن وبعض العلماء ما يبطل صلاة من ترك التكبيرات مثلا أو كذا. ليش؟ لأنه يعتقد بمذهب الجمهور أو يأخذ بمذهب الجمهور، بخلاف بعض العلماء يرى بأن من تركها متعمدا بطلت صلاة، وإذا نسيها أمره بسجود السهو، أو استبدل مثلا، يعني مثلا استبدل قال غير، بدل ما يقول سمع الله لمن حمده مثلا أتى بلفظة قال الله أكبر، يأمره بأن يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه نسي واجبا من الواجبات. عندنا مسألة مهمة جدا وهي أين، متى يقال التكبير؟ يعني متى يكبر المصلي في التكبيرات الانتقالية؟ في تكبيرة الإحرام لما كان مكانها في القيام الأمر فيها إيش؟ ظاهر، الأمر فيها ظاهر، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات في تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام ثابتة في القيام. نحن قلنا لكم بأنه لا يجوز أن يكبر الإنسان حال ركوعه، يعني إذا كان يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع لا بد أن يقف. نبهت على هذا في مسألة المسبوقين، ليأتون مستعجلين يدخلون ثم يطأطئ رأسه أو يحني ظهره ثم يكبر، قلنا هذا ما له صلاة. لماذا؟ لأنه كبر في غير محل التكبير، فمحل تكبيرة الإحرام أين؟ في القيام، محل تكبيرة الإحرام في القيام. طيب هذا واضح. ذكرت لكم ثلاث صفات في مسألة التكبير مع رفع الأيدي، تذكرون؟ نعم. الحمد لله كلكم زين إن شاء الله. طيب التكبيرات الانتقالية، التكبيرات الانتقالية شرعت لماذا؟ للانتقال من الركن إلى ركن، ومحلها بين الركنين، محلها بين الركنين، فمن كبر قبل الركن أو بعده فإنه لم يكبر، فإنه لم يكبر، فعلى قول من يرى وجوب التكبير صلاته باطلة، يبطلون الصلاة. وهذه مسألة حقيقة من أخطر المسائل. ليش؟ وذلك لغلبة المخالفة فيها عند جمهور الناس بما فيهم أئمة المساجد وللأسف، وأقولها والله بكل مرارة وللأسف، اللي يمثلون قدوة للناس تجد عندهم أخطاء كثيرة. الآن أغلب أئمة المساجد يكبر للسجود إذا وضع رأسه على الأرض، وتشوف أنت تصلي وراه يضع رأسه على الأرض يكبر، أو يبدأ التكبير في بداية وضع رأسه على الأرض، وهذه عند الحنابلة وعند من وافقهم صلاته باطلة، قالوا لأنه أتى بالتكبير في غير محل، يبطلون الصلاة، يبطلون الصلاة. مثل الرجل الذي انتهى من الفاتحة والقراءة ثم قال الله أكبر ثم ركع، قالوا ما كبر هذا، هذا كبر في ركن القيام ولم يكبر في الركن الذي بين القيام وبين الركوع، ولأجل هذا يتنبه الإنسان. والحال بأنك إذا بدأت بالركن، بدأت بالانتقال إلى الركن، تبدأ بالتكبير، تبدأ بالتكبير. وهل يجب أن يستوعب التكبير حركة الانتقال أم لا؟ هذه مسألة خلافية. انفرد المجد بن تيمية صاحب المنتقى فذهب إلى وجوب استيعاب التكبير لمحل الانتقال، ولذلك يذهب إلى مد التكبير، فيقول مثلا لما يبدأ يقول الله أكبر حتى يصل إلى الركوع، قال لابد أن يستوعب لأن هذا محله. خالفه جمهور الأصحاب وهو قول جماهير أهل العلم، قالوا بأنه يكفي أن يكون بين الركنين، يكفي أن يكون بين الركنين، فلا حاجة بأن يجعل التكبيرة تستغرق محل الانتقال، يكفي أن يقول الله أكبر فيجعل التكبير بين الركنين، يجعل التكبير بين الركنين. من أهل العلم من يرى بأن بسبب الجهل والتساهل يرون بأنه يعني القدر اليسير من التكبير في الابتداء أو في الانتهاء، مع أن الكثرة في الانتهاء مما يتسامح به، لكن حقيقة ينبغي التنبيه على هذا، لأن أخشى أن هذا التسامح يجر إلى ماذا؟ إلى تفريط، وإلى يعني نقل التكبير كله إلى الركن الآخر، إلى الركن الآخر، فيتنبه المسلم لهذا. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التحميد بعد الرفع من الركوع بهذا الدعاء، وهو مستحب في قول جماهير أهل العلم، بل هو محل إجماع على أنه مستحب وليس بواجب. وهل يجب على كل مصلي بالاتفاق وهل يشرع لكل مصلي بالاتفاق على أنه يشرع للإمام وللمنفرد، وأما المأموم فمحل خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المأموم لا يقول ذلك، لا يأتي بهذا الدعاء، وإنما هذا للإمام، وهو ويناله أجر هذا الدعاء لكونه مؤتما بهذا الإمام، فالإمام يدعو لنفسه ولغيره. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا عام للإمام والمنفرد والمأموم، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، ولذلك ليس في الصلاة صمت ولا سكوت، فإذا قام الإمام وقال هذا الدعاء يقول أيضا المأموم هذا الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد. قلنا لكم بأن هذا حكمه على الوجوب في أصح قول أهل العلم. ثم قال ملء السماوات والأرض. ملء السماوات والأرض يعني السماوات طبعا سبع، الله الذي خلق سبع سماوات والأراضين سبع، ولذلك أنت تحمد الله عز وجل فتقول ملء السماوات وملء الأرض، ملء السماوات وملء الأرض، وهذا يدلنا على أن حمد الله عز وجل لا منتهى له. وهل الملء هنا ملء وزن أم أنه تقدير أم أن معنى آخر؟ لأهل العلم كلام في هذا، كلام في هذا. تقول ملء السماوات وملء الأرض يعني ملء السماوات وما فيهن، والسماوات خلق عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا عظمها ولذلك بناها بغير عمد، وما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء الواحدة 500 عام، وما بين سماء وسماء 500 عام، ولذلك تسأل الله تحمد الله عز وجل حمدا عظيما، حمدا عظيما. ولذلك لابد أن يستشعر المسلم وهو يحمد الله عز وجل هذه المعاني، قل الحمد لله ملء السماوات، وملء سواء بالنصب أو بالرفع المعنى واحد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، يعني ملء ما شئت من شيء بعد مما كان قبل السماوات والأرض أو بعدهما مما خلق الله عز وجل. أهل الثناء والمجد، فالله جل وعلا هو أهل للثناء والمجد. أحق ما قال العبد، أحق ما يقوله العبد هو التمجيد والتقديس والتعظيم والحمد والثناء لله عز وجل. وكلنا لك عبد، أحق ما قال العبد، جاء بلفظة الإفراد، لأن جميع خلق الله إنما هو عبيد له، عبيد له، وكل ما خلق الله إنما هم عبيد له جل وعلا، عبودية اضطرار، عبودية اضطرار. أما عبودية الاختيار فهي لأهل الإيمان. أحق ما قال العبد، يقول جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ما قال عبيدا، عبدا. لماذا؟ ليشملهم، لأنهم كلهم عبيد، كلهم مربوبون، مصنوعون، مخلوق، مدبرون، والله جل وعلا هو الخلاق العليم. اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، فما أعطاه الله عز وجل لا أحد يمنعه ولا أحد يحول بينه وبين عطاء الله عز وجل، ما يمكن. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فإذا منع الله عز وجل شيئا لا يمكن لأحد أن يعطيه. ولذلك لو اجتمع من في أقطارها على أن ينفع شخصا لم يقدر الله له النفع لا ينفع، ولو اجتمع من في أقطارها على أن يضر أو يقطع أو يمنع أو يحرم شخصا شيئا ولم يقدر الله ذلك لا يمكن، ما يمكن أبدا. هذا هو التوحيد، هذا هو الإيمان، هذا هو التوكل على الله عز وجل، هذه عقيدة المسلم في تعامله مع ربه. اللهم لا مانع لما أعطيت، سواء من الأمور الحسية أو المعنوية، من أمور الدين والدنيا، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا المقصود فيه الحظ، صاحب الحظ والغنى، لا ينفعه من الله شيء أبدا. ولذلك كمال الله عز وجل كمال مطلق، كمال مطلق، وأما كمال البشر فكمال ناقص، ناقص. والعباد الخلق كلهم، السماوات والأراضين والملائكة والجن والإنس، كل شيء فقير إلى الله عز وجل، فقر ذات وفقر صفات، والله عز وجل هو الغني الحميد. ولذلك ملك الله ملك مطلق كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، غنى الله غنى مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كمال الله كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والجل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، أنتم الفقراء إلى الله، الناس كلهم فقرهم إلى الله فقر ذات وفقر صفات. ولذلك لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مهما بلغ الإنسان من الحظ والنصيب والغنى والجاه في هذه الدنيا لا ينفع عند الله شيء إن لم يكن تقيا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولذلك مهم جدا لطالب العلم أن يفقه في أذكار الصلاة أدعية الصلاة. فبعض الناس الآن يحرك لسانه بهذه الأذكار وهذه الأدعية لكن ما يعي ما يقول ولا يدرك ما يترنم ويقرأ في صلاته. لا، المطالب المسلم مطالب بأن تأمل في هذه الأدعية لأنها تحدث وتصنع في نفسه شيء، يشعر بالإيمان ويشعر بالسرور اللذة والسعادة ويقف على قنطرة العبودية لله سبحانه وتعالى. حكم هذا الدعاء سنة كما ذكرت في قول جماهير أهل العلم، والصواب بأنه يقوله الإمام المنفرد والمأموم. فإذا لم يقوله الإمام فلا يأتي به المأموم. لماذا؟ لأن المأموم مطالب بمتابعة الإمام ولا يجوز له أن يتخلف عن الإمام، فلا يشتغل بالذكر المستحب عن الركن والمتابعة للإمام. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. نعم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت. من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى. أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أعضاء، وفي لفظ آراب. آراب، إذن فيها ثلاثة ألفاظ: أعظم وأعضاء وآراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجمل هنا ثم فصل، قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا بالإجمال. طيب ما هي السبعة أعضاء؟ قال: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، وفي رواية إلى أنفه، وفي رواية إلى أنفه. أما على أنفه فوضع يده هكذا على أنفه مسح، وأما إلى أنفه فأشار بأصبعه إلى أنفه. قال: واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. هذه الأعضاء السبع التي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام؟ عام، لأن النصوص في القرآن والسنة من حيث الخطاب على ثلاثة أضرب. الأول أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، دلت على أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما ذكروا بوجوب قيام الليل عليه، وأيضا الزيادة على أربع من النساء. وقد اجتهد أهل العلم في ذكر بعض خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هناك مصنفات في هذا الأمر. الثاني أن يكون الخطاب للأمة دون النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون الخطاب للأمة دون النبي عليه الصلاة والسلام. والثالث أن يكون عاما فيدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يكون عاما، وهذا بحثها في أصول الفقه. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة. الجبهة معروفة وهي أعلى الرأس، وهي أعلى الرأس. وأشار بيده على أنفه، وأشار بيده على أنفه. وعندنا مسألة وهي من المسائل المبحوثة عند أهل العلم، في مسألة الجمع بين الجبهة والأنف، الجبهة والأنف. فمن سجد على أحدهما هل يجزئه ذلك أم لا؟ مسألة فيها خلاف طويل. القول الأول ذهبوا إلى وجوب الجمع بين الجبهة والأنف، وأن من سجد على أحدهما سواء الجبهة منفردة أو الأنف منفردا بطلت صلاته. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الثاني قالوا بأنه يجوز السجود على أحدهم فإن سجد على الجبهة أجزأ، وإن سجد على الأنف أجزأه. وقالوا بأن الجبهة والأنف في حكم العضو الواحد، ولذلك القدر المجزي أن تأتي ببعض العضو. القول الثالث قالوا بأن من سجد على الأنف دون الجبهة بطلت صلاته، وأما من سجد على الجبهة دون الأنف صحت صلاته مع الكراهة. وقالوا بأن الأنف تابع للجبهة وليست الجبهة تابعة للأنف، وعندنا قاعدة أن التابع تابع، وأيضا أن التابع لا يستقل بالحكم، التابع لا يستقل بالحكم. فمن سجد على الأنف دون الجبهة لم يسجد، لأن الأنف تابع. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أشار إلى الجبهة ثم إلى الأنف، وضع يده على جبهته ثم أشار إلى الأنف على أنه تابع. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب، أن الأصل أن الإنسان يسجد على جبهته وأنفه، على جبهته وأنفه. وأما من سجد على الأنف دون الجبهة فهذا لا صلاة له. وهل يتصور ذلك؟ كيف يطه الأنف دون الجبهة؟ ها؟ أي يجعل شيء تحت أنفه يسجد عليه دون جبهة، يجعل شيء تحت أنفه يسجد عليه دون الجبهة، دون الجبهة. ها؟ يضع أنفه لا يمكن، ما يمك. أنا شايف واحد يسجد على أنفه دون الجبهة. ها؟ لا صعب. ها؟ لا لا لا لا لا ممكن. مشغول بشماغه مرتبه وترته وكذا، خايف خرب. ممكن لا صحيح، ممكن بيسجد على العمامة مع الأنف. أو بعض الناس يضع العمامة أو العقال مثلا أو شيء فيرفع الجبهة عن الأرض، وهذا خطأ. تنبه، بعض الناس الآن يسجد على العقال، هذا على خطر، ما سجد على الأرض، ما سجد على الأرض. في صورة أخرى يذكرها بعض الفقهاء، وهي أن يسجد على عضو من أعضاء بدنه. كيف؟ أن يضع يده، بعض الناس يضع كفة تحت جبهته ويسجد ويمكن الأنف من الأرض، هذا ما سجد، هذا ما سجد. ولذلك العلماء تكلموا على مسألة السجود أو جعل حائل بين المصلي وبين الأرض، ويقسمون هذه المسألة إلى قسمين. بالنسبة للحائل إن كان منفصلا على الإنسان فالأصل الجواز، مثل إيش؟ السجادة أو الخمرة أو الحصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل سجاد المسجد سجد على الخمرة. الثاني إذا كان متصلا بالإنسان، إذا كان متصلا بالإنسان، فإذا كان متصلا بالإنسان مثل الشماغ أو الغترة أو العصابة أو العمامة أو الكم مثلا، فيكرهونه كراهة، إلا إذا سجد على أحد أعضاء السجود من حيث الجبهة. قالوا إذا وضع كفه فسجد على كفه قالوا لا صلاة له. أما إذا كان متصلا به ككم ثوبه أو ردائه أو غترته أو شيء فيكرهونه إلا لحاج. الحاجة مثل إيش؟ كحر شديد أو برد شديد، شوك أو شوك مثلا أو طين، ها؟ أو رائحة كريهة. هذه الآن يسألنا بعض الناس عنها، أحيانا بعض المصليات أو المساجد السجاد فيه رائحة كريهة يكاد الإنسان يعني يغمى إذا بقي ساجد، من نتن السجاد وظهور الرائحة الكريهة. فهذا قد يرخص له في أن يضع غترته مثلا بينه وبين الأرض. هذا فيما يتعلق بالجبهة. قال واليدين، اليد إذا أطلقت تنصرف إلى الكفين، اليد إذا أطلقت تنصرف إلى الكفين، وأما غير الكفين فلا بد إيش من قيد. ولذلك ربنا جل وعلا قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيديهما من أين قطع النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الرسخ. لكن في الوضوء قيدها الله عز وجل، قال إلى المرافق واغسلوا أيديها وأيديكم، قال إلى المرافق، إلى المرافق، فبين المكان، فبين المكان. ولذلك التعبير هنا قال باليدين، قال واليدين، المقصود بهما الكفين، الكفين. لماذا؟ حتى لا تدخل اليد البقية اليد فيبسط المصلي ذراعيه كانبساط الكلب، ولذلك يضع كفيه على الأرض. والركبتين، ركبتان هما المفصل بين الفخذ وبين الساق. وأطراف القدمين، أطراف القدمين يعني أصابع القدمين، أصابع القدمين. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن المصلي مأمور بأن يسجد على سبعة أعظم، سبعة أعظم، وأن من أخل بعضو واحد لم تقبل له صلاة، لم تقبل صلاته، من أخل بعضو واحد لم تقبل صلاته. ولذلك من سجد على يد واحدة مع قدرته على اليد الثانية ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأنه سجد على ستة أعظم، والله جل وعلا أمر بالسجود على سبعة أعظم. وأكثر الخطأ والخلل عند المصلين في القدمين، توافقوني ولا لا؟ أكثر الخلل في المصلين. وشوف الصور، أول صورة رفع القدمين، كثير من المصلين وللأسف إذا جاء يصلي يرفع قدميه الثنتين، هذا لا صلاة له. لماذا؟ لأنه سجد على خمسة أعظم، والله تعالى أمر بالسجود على سبعة أعظم. الثاني أن يضع القدم اليمنى أو اليسرى على الأخرى، بحيث يضع الأصبع، أصبع الإبهام وكذا، يضعها على الثاني. وهذا كثير خاصة في جنس الشباب الصغار، تجد مثلا يضع قدمه بهذه الطريقة، هذا لا صلاة له، هذا لا صلاة له. الأمر الآخر ما يصنعه بعض الناس من رفع واحدة قدم واحدة ووضع الأخرى، أيضا هذا سجد على سبعة، على ستة أعظم ولم يسجد على سبعة أعظم. ولذلك هذا من الأمور حقيقة المهمة التي يجب التنبيه عليه، وهذه مسؤولية أئمة المساجد وخطباء المنابر، تعليم الناس وتوجيه الناس وتحذيرهم من هذا الأمر. بالنسبة لي هناك مخالفات، من جملتها مثلا السجود على ظاهر اليد، ظاهر الكف، مثل ما يصنع بعض الناس يعجن، يسجد عجنا، أو بعض الناس يضع أصابعه هكذا على الأرض، هذه كلها من الأخطاء، وإن كانت مجزئة لأنه يصدق عليها أنه سجد على سبعة أعظم، لكنه على خطر من حيث الأجر ومن حيث الثواب. أطراف القدمين، من أهل العلم من قال بأن السنة أن يبالغ فيجعل باطن أصابع قدميه، وذهب ذهب بعض العلماء من الأصحاب إلى أنه لو سجد على ظاهر أصابع قدميه أجزأه ذلك، وهذا قد يرجع إلى قدرة الإنسان. فبعض الناس يعاني مشاكل صحية، مثلا يعاني روماتيزم، عند السمنة مثلا، عند مثلا صعوبة في قضية وضع الأصابع إلى جهة القبلة، المهم أن يضع أطراف قدميه على الأرض. هذه الأعضاء كلها تشير إلى صورة من صور العبودية لله، وهي أعظم صورة يتقرب فيها العبد إلى الله عز وجل، حيث إنه جعل جميع جسده على الأرض، رمى بجسده كله على الأرض. ولذلك هذه أعظم حالة تذلل وانكسار وانطراح بين يدي الله عز وجل، هي حالة السجود. فالكفين رمى بهما على الأرض، والجبهة والأنف وضعهما على الأرض وعلى التراب، وكذلك بقية الأعضاء. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله. نعم. قال: وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. نعم. بعد. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. بعد. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. نعم، الحديث الأول حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، والمقصود باليدين هنا ما هما؟ العضدين. العضدين، بدليل أنه قال حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. وهذه من السنن في الصلاة أن المصلي إذا سجد يجافي عضديه عن جنبيه، وإذا ركع أيضا يجافي عضديه عن جنبيه، يجافي عضديه عن جنبيه. وقول حتى يبدو بياض إبطه، يقول إن المسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه. ذكر بعض العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه لم يكن في إبطيه شعر وكان أبيضا، وهذا محل نظر، هذا محل نظر. والمقصود بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالإزار والرداء، كان ربما يصلي بالقميص، فرآه الراوي لبحينة وهو يسجد وقد بدأ بياض إبطيه. وبياض الإبطين شيء معروف، ولذلك لما كان بعيدين أو كان الإبط بعيد عن يعني عن الشمس وعن الرياح فيبقى أبيضا، يبقى أبيضا يختلف لونه عن لون بقية الجسم الذي يتعرض للشمس. وهذا من تعبير العرب، يعني يشير إلى أنه يعني ظهر من شدة المبالغة في المجافاة بين العضدين، في العضدين ظهر بياض الإبط، يعني ظهر الإبط كاملا. هذا من السنة، وهذا يفعله الإمام المنفرد، والمأموم إن لم يؤذي من حوله، المأموم إن لم يؤذي ويضر من حوله. وأما إذا كان يعني يضيق على من حوله أو يضر من حوله فلا يفعل به، فلا يفعله، فلا يفعله. حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، فضع كفيك وارفع مرفقيك، ورفع المرفق حتى لا يتشبه المصلي بماذا؟ بالسباع أو بالكلب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبسط المصلي ذراعيه انبساط الكلب، وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، كان يرفع ويجافي عضديه عن جنبيه. حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، ضم أصابعه، هذا يشير إلى أن من السنة إذا ركع أن يلقم ركبتيه كفيه، والإلقام أن يفرج أصابع كفيه فيضعهما على الركبة جميعا، يلقمهما إلقاما. هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سجد لا، يضم أصابعيه، يضم أصابع كفيه ويستقبل بهما القبلة، يضم أصابع كفيه ويستقبل بهما القبلة، هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، حديث عائشة تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. التربع معروف، وسمي تربعا لأن المتربع يجعل رجليه أربعا، فيدخل هذه في هذه، يدخل اليمنى تحت اليسرى واليسرى تحت اليمنى، فتكون الفخذ والساق هنا والفخذ والساق هنا، فأصبح متربعا. وهذه جلسة معروفة، وهذه الجلسة لا تجوز في صلاة الفرض لمن كان قادرا، فإن من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة، القيام في الفرض مع القدرة. وإنما يلجأ إليه الإنسان في حالتين، الحالة الأولى في السنة إذا أراد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى مرة السنة جالسة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني في النفل وليس في الفرض إلا لمن كان عاجزا. والحالة الثانية في حالة المرض، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا حينما سقط من فرسه وجحش جنبه الأيمن ما استطاع القيام، فصلى جالسا متربعا صلى الله عليه وسلم. والتربع ينوب عن القيام وعن الركوع وعن الركوع، ولذلك إذا أراد المصلي أن يصلي متربعا فإنه في حال القيام وفي حال الركوع يتربع، وأما في حال السجود فينظر، فإن كان قادرا على السجود فيجب عليه أن يسجد. لماذا؟ للقاعدة أن الميسور لا يسقط المعسور، وكذلك لو قلنا بأنه صلى النافلة قاعدا فالواجب عليه أن يأتي بالسجود، أن يأتي بالسجود لأنه سقط عنه القيام مع الركوع، لأن الركوع يتبع القيام، الركوع تابع للقيام وليس للقعود، أما السجود فهو تابع للجلوس. فإن كان قادرا على السجود سجد، وإن لم يكن قادرا على السجود فإنه له حالتان، إما أن يبقى متربعا وإما أن يجلس جلسة المتشهد، يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويومئ برأسه ويومئ برأسه. هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. نعم. ذكرنا لكم فيما سبق بأن الجلسة بين السجدتين حكمها إيش؟ ركن. ها؟ ركن. بس أنتم اللي قدام، ما حكم الجلسة بين السجدتين؟ ها؟ أحد خالف من الفقهاء؟ لا يا ابو الربيع، فيه من هو؟ أحسنت، الحنفية، لأن الحنفية لا يذهبون إلى وجوب الطمأنينة، ولذلك قالوا بأنها ليست بركن، فجماهير الفقهاء يذهبون إلى أنها ركن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المسيء ماذا قال له لما يرفع من السجود؟ قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن جالسا. فالجلسة بين السجدتين ركن، ومعلوم أنه ما من ركن إلا وفيه دعاء أو ذكر، دعاء أو ذكر. وفي قاعدة جميلة ذكرها بعض العلماء أن كل ذكر بين ركنين فهو واجب، وهذا الذي جرى عليه المذهب عند الحنابلة وأخذ به جمع من السلف، على أن هذا الذكر وهو قول اللهم رب اغفر لي رب اغفر لي في حديث حذيفة طبعا وليس في حديث ابن عباس، أنه سلم أمره أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حمله الحنابلة على الوجوب، أما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أنه مستحب وليس بواجب، قالوا لأنه من جملة الأدعية والأذكار التي تقال على القاعدة التي عند جمهور الفقهاء. إذن القدر الواجب وهو الصحيح الراجح من قول أهل العلم: اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي رب اغفر لي، أما ما زاد فهذا سنة مستحبة. ولذلك وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا على الاستحباب، وجاء في ألفاظ أخرى زيادة على هذا: واجبرني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، هذه وردت أيضا وردت، ولأهل العلم كلام فيها من حيث يعني الإثبات، فبعض العلماء يرى بأنه ما ثبت إلا 5 ألفاظ، وبعض العلماء قال لا ثبتت 6 ألفاظ، والخلاف هذا راجع إلى التصحيح والتضعيف لهذه الأحاديث. نعم. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى الحويرث. الحويرث. الحويرث. نعم. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث يشير إلى ما يسميه الفقهاء بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في وتر من ركعات الصلاة، وهي الركعة الأولى والثالثة في الرباعية، الركعة الأولى والثالثة في الرباعية، الركعة الأولى في الثنائية والثلاثية والرباعية، والركعة الثالثة في الصلاة الرباعية. هذا الركعات الوتر في الصلاة. يقول كان لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه تسمى جلسة الاستراحة وفيها مسائل. المسألة الأولى بالنسبة لهذه الجلسة هي في ركعات الوتر من الصلاة، محلها ركعات الوتر من الصلاة. والثانية أنها جلسة خفيفة، بمجرد أن يجلس الإنسان فيرجع كل فقار وعضو إلى محله يقوم مباشر ولا يطيل، وليس فيها ذكر، وليس فيها ذكر. هذه الجلسة ليس فيها ذكر، بخلاف الجلسة بين السجدتين فإن فيها ذكر، فيها ذكر وفيها دعاء. أما جلسة الاستراحة فليس فيها ذكر ولا دعاء، وإنما جلسة خفيفة للمصلي. الثالث ما يتعلق بقضية حكم هذه الجلسة، فيها ثلاثة أقوال، يعني محصل الخلاف ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى بدعية هذه الجلسة، قالوا بأن لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأحاديث الواردة فيها من حيث الصحة لا تصح، ومن حيث ما صح منها هو غير صريح في هذا، غير صريح في هذا، وإنما المقصود بها الجلسة التي بين السجدتين. المسألة القول الثاني قالوا بأنها سنة، قالوا بأنها سنة. ذهب فريق من أهل العلم وهم الشافعية إلى سنية جلسة الاستراحة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والقول الثالث وهو الذي اختاره شمس الدين بن القيم وجمع من مشايخنا أيضا، ذهبوا إلى أن هذه الجلسة على الإباحة وليست على السنية، وإنما يأتي بها المصلي إذا احتاج إليها. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها إلا بعدما أخذه اللحم وكبر، فكان يصعب عليه أن يقوم على أطراف أصابعه ويعتمد على ركبتيه بيديه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يفعلها بعدما كبر وأخذه اللحم صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يظهر أنه الأقرب إلى الصواب. أما القول بالبدعية فمجازفة، ولذلك هي تدور ما بين السنية وما بين الإباحة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله. في أسئلة؟ نعم كثيرة شيخ، كثيرة. كم باقي؟ 10 دقائق. يلا على السريع، نسأل الله يبارك في الوقت. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما حكم قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ومن تعمد تركها هل عليه شيء؟ الحمد لله. بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة في قول جماهير أهل العلم، ومن تعمد ترك القراءة في هذا المحل فصلاته صحيحة، لكن الأجر ناقص والثواب قليل. لماذا؟ لأن الإتيان بالسنن فيه تكميل لأجر الصلاة. يقول أيضا شيخنا: ما حكم ما زاد على التسبيح الواحدة في الركوع والسجود؟ ذكرت هذا قبل قليل، وقلنا بأن التسبيح الأولى هي الواجبة في أصح قول أهل العلم، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى سنيته. وأما ما زاد فهو سنة، وقلت لكم بأن أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات في الجماعة. أما إذا انفرد الإنسان فيسبح ما شاء. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. أعد. يسأل عن صحة هذا الحديث من حيث الإسناد، فيقول في حديث أبي هريرة: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. لا هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، اللي يحضرني بأنه حديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح حديث نعيم المجمر، حديث نعيم المجمر، وهو حينما صلى مع أبي هريرة قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرنا التوجيه في ذلك. بالمناسبة محمد ياسر جزاه الله خير نبهني على نعيم المجمر، كأني أنا قلت صحابي أو شيء، فهمتم هذا؟ هو ليس بالصحابي عموما، هو ليس بالصحابي. نعم جزاك الله خير يا شيخ محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في الدرس السابق قاعدة أنه لا سكوت في الصلاة أو ليس في الصلاة سكوت، فهي ما بين ذكر ودعاء، فإذا انتهى المصلي من الذكر الذي بعد القيام من الركوع والإمام ما زال واقفا فماذا يقول؟ يقول الذي ذكرناه قبل قليل، الحمد لله ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإذا بقي الإمام تعيد تكرر هذا الذكر، ما تصمت، تكرر هذا الذكر، هذا الدعاء والذكر. نعم. يقول أيضا وبعد التشهد إذا أطال الإمام فهل أتخير من الدعاء ما شئت؟ هذه مسألة خلافية، يتخير من الدعاء، سنبحثها إن شاء الله في وقتها. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول بما ورد، يتخير من الدعاء ما شاء بما ورد، يعني بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من ذهب لا إلى التخير العام، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل ما حكم تخصيص السجدة الأخيرة بالدعاء؟ تخصيص السجدة الأخيرة بالدعاء دون الأولى يعني بحيث أنه يلتزم ذلك، هذا خطأ اعتقادا منه بأن السجدة الأخيرة هي التي تكون فيها الإجابة، هذا خطأ. وإنما السجود عموما تدعو بالسجود عموما، لكن يجوز لك أن تطيل السجدة الأخيرة إذا رغبت في زيادة الدعاء، لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما حكم التكبير في الفريضة عند سجود التلاوة والرفع منه؟ بالنسبة للتكبير في الفريضة يكون في أول السجدة وفي آخرة، في أصح قولي أهل العلم، وأما خارج الصلاة فيكبر في الابتداء فقط دون الرفع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ، يقول هل يشرع ذلك في الفرض والنافلة؟ ذكرنا هذا وقلنا هذا في النافلة فقط، وذكرنا الخلاف، هذا في النافلة دون الفريضة، لأن كل من نقله في النافلة، وقد يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة كما هي القاعدة. ولذلك النافلة فيها يسهل فيها ما لا يسهل في الفريضة، ما لا يسهل في الفريضة، لأن الشريعة تشوفت إلى الإكثار من النوافل، ولذلك سهلت الوصول إليها وسهلت الرغبة في الإكثار من النوافل. يقول أيضا شيخنا إذا كان الإمام مسترسلا في القراءة فهل للمأموم أن يفعل ذلك؟ كيف؟ في نفس المسألة. إيه؟ يقول إذا الإمام مسترسل في القراءة ولم يقف على الآيات ويسأل ويتعوذ فهل للمأموم فعل ذلك؟ نعم يجوز للمأموم أن يسأل، يجوز للمأموم أن يسأل، وإن كان هنا قاعدة عند أهل العلم وهي ضابط مهم بأن المأموم لا يأتي بما لا يأتي به الإمام، يعني مثل ذكروا سجدة جلسة الاستراحة، قالوا إذا كاد الإمام لا يأتي بجلسة الاستراحة فلا يأتي بها المأموم، لأنه مأمور بمتابعته، مأمور بمتابعة. لكن فيما يظهر بأن مسألة القراءة الأمر فيها سهل، ولذلك لو قرأ فمر بآية تسبيح نزه، آية تنزيه سبح، وبآية عذاب استعاذ، وبآية رحمة سأل، ما لا حرج. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل ورد في أدعية الركوع قول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي إلى نعم هذا ثابت، هذا ثابت، لكن هذا ليس دعاء، هذا تمجيد تعظيم لله عز وجل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل قول ربنا ولك الحمد واجب في الصلاة على الإمام والمأموم؟ نعم، القول ربنا ولك الحمد واجب على الإمام والمأموم والمنفرد. الكلام في سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمد واجب على الإمام وعلى المنفرد، أما المأموم فمحل خلاف ذكرنا لكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: بعض المصلين يقولون في ركوعهم ربنا ولك الحمد والشكر، يضيفون لفظة الشكر، فهل يشرع ذلك وما حكم صلاة من يفعل؟ بالنسبة لأذكار الصلاة توقيفية، ولذلك زيادة الشكر محدثة، وإن كان بعض مشايخنا كسماحة الشيخ بن باز يرى يعني الأمر سهل في هذا، قالوا بأنها من جنس الحمد، يعني لفظة الشكر من جنس الحمد، ولكن الأفضل التزام ألفاظ الصلاة وأذكار الصلاة، فلا يأتي بالزيادة، مع أن الشكر عبادة، يعني لفظة القول والشكر شيء عظيم، لكن توظيفها في هذا المحل يحتاج إلى دليل، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بهذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل على من لم يتعمد ترك الواجب في الصلاة إثم إذا لم يأتي بسجدتي السهو؟ نعم، عليه إثم إذا تعمد ترك سجدتي السهو، ومن أهل العلم من يبطل صلاته إذا تعمد سجدتي السهو كأنه تعمد ترك الواجب، ولذلك يبطلون صلاته بعض أهل العلم، فيتنبه الإنسان، أما إذا نسيه وطال الفصل فالأمر يعني أهون. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل أنه يريد حفظ كتاب بلوغ المرام لكنه لا يعرف كيف يبدأ، فبماذا تنصحونه؟ يبدأ بالحفظ، يحفظ. على العموم لو تبدأ بحفظ الأربعين النووية طيب، جرب هذا أفضل، ابدأ بحفظ الأربعين النووية وراجعها وذاكر، يعني احرص على أن تسمع على أحد من أهلك أو أصحابك مثلا، ثم بعد ذلك تبدأ بحفظ بلوغ المرام، ولو حفظت أيضا عمدة الأحكام لأن حديث أقل من بلوغ المرام. طيب، لكن عموما لو حفظت يوميا حديث أو حديثين لا تشق على نفسك، لأن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، فاحرص على شوف محدوديتك أنت وقدراتك في قضية الحفظ واتبعها، لا تشق على نفسك، لأن بعض الناس قد يثقل عليه العلم بسبب أنه يكلف نفسه ما لا يطيق، والأمر ليس على الوجوب، لكن طيب طالب العلم يحفظ. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم الجمع بين صيغ أذكار الركوع في الركوع الواحد؟ أحسنت، هذا سؤال مهم وفاتنا، ما ينبغي للإنسان أن يجمع بين هذه الصيغ في الركعة الواحدة، وإنما يأتي بصيغة واحدة، يعني قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ما يروح يقول ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ما يصلح هذا، هذا عبث، لا يأتي بصيغة واحدة فقط، لكن الركعة الثانية مثلا في الركعة الأولى قال ربنا ولك الحمد، فالركعة الثانية قال اللهم ربنا ولك الحمد، ما في شيء، جائز لأنه مشروع، لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز ويصح الدعاء في السجود بغير العربية؟ يجوز، نعم، إذا لم يحسن العربية جاز، فالله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات، نعم، اختلاف ألسنتكم وألوانكم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل وضع الكفين أثناء السجود أن تكون مضمومة الأصابع أم مفرقة؟ نعم، هناك حالتان لوضع الكفين، الحالة الأولى أن تضع الرأس بين الكفين بحيث يعني تجعل الكفين قريبة من رأسك فترمي برأسك بين كفيك، وهذه ثابتة عند مسلم وغير، والحالة الثانية أن تضعهما حذو منكبيك، حذو المنكبين، هذه المنكبين تضعهما من جهة الرأس لكن حذو المنكبين، وتضم أصابعك وتستقبل بهما القبلة، هذه السنة، وكثير من المصلين عندهم أخطاء في هذا، هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل السنة في السجود جمع القدمين أم التفريق بينهما؟ الأمر واسع. بالنسبة لجمع القدمين لم يثبت فيه نص صريح، وإنما ثبت فيه نص صحيح، نص صحيح، والنص حديث عائشة قالت فوقعت يدي على قدميه، وهي عند الحاكم وغيره أيضا في الصحيح. لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا دليل على أن نسلم كان يضم قدميه، ومن أهل العلم قال هذا لا يدل على ذلك، لا يدل على أنه قد، لكن الأفضل أن يضم قدميه، أن يضم قدميه. ومسألة المجافاة لعل فاتتني أنا، المجافاة بين العضدين عن الجنبين، في فائدة قال العلماء حتى يأخذ كل عضو عبوديته لله عز وجل، لأنك إذا ضممت عضدك إلى جنبك ما أخذت اليد حقها من العبودية لله، ولذلك الآن تجافي بطنك عن فخذيك حتى يأخذ الفخذ حقه من العبودية، والبطن كذلك، واليدين والذراعين والكفين وكل جسمك، بحيث يكون لله عز وجل، عبوديته لله عز وجل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل من نسي تكبيرة من تكبيرات الانتقال هل يسجد للسهو بعد السلام أم قبله؟ لا قبله، لأن حصل فيها نقص. من نسي سجدة، من نسي تكبيرة من تكبيرات الانتقال يسجد قبل السلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه قرأ في أحد كتب صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على كل آية من الفاتحة وكان يرجع، يقول فما هو الترجيع؟ الترجيع في مسألة القراءة مثل ما ذكر ابن القيم وغيره، يقول يعني يجعل طبقات الصوت مختلفة، يقول الحمد لله رب العالمين، هذا الترجيع في القراءة، الرحمن الرحيم، ذكر وقال كذا، هكذا المعنى، نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.